هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع علي أحمد جابر المقيم في مدينة بورسعيد، والتي يقول فيها: أنا راجل كبير في السن، على المعاش من سنين يا حضرات، والمعاش على القد خالص وما بيكفيش ضروريات الحياة. مع السن الأمراض بتزيد والقدرة على مواجهة الحياة بتقل، والواحد بيحتاج لإيد حنينة تطبطب عليه في آخر أيامه، والإيد الحنينة دي هي الدولة. أنا راجل عايش طول عمري في بورسعيد، ما عنديش شقة، عشت سنين طويلة بالإيجار على أمل إني في يوم من الأيام هستلم شقة من شقق المحافظة، لكن ما حصلش. ولما طلعت للمعاش والدخل قل وما بقاش عندي قدرة أدفع إيجار سكن، بقيت أسكن عند قرايبي، شوية هنا شوية هنا. تعبت بجد، أنا ماليش طلب من الطلبات الكتير اللي المفروض يحصل عليها كبار السن غير الحصول على سكن أعيش فيه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء أركان حرب يوسف محمد الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد بالرد التالي: ببحث الشكوى ودراستها فور ورودها إلى المحافظة، تم توجيه الموضوع إلى إدارة التسكين، والتي أفادت بأن المواطن يطلب الحصول على وحدة سكنية بعيدا عن الشروط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وعليه أن يتقدم لإحدى المشروعات المستقبلية التي يتم الإعلان عنها متى انطبقت عليه الشروط. كان هذا رد السادة المسؤولين في محافظة بورسعيد على شكوى المواطن علي أحمد جابر، وإلى لقاء جديد في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب.